الراديو 90-90 هواها مصر. بعدنا مع القصة اللي بنختم بيها أو التجارب الحقيقية أو القصص الواقعية، ودي ملهاش دعوة بالدراما أو بأي حاجة متألفة. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنغير بس أسلوب السرد. أستاذ مصطفى بيروي قصته قائلا: ماما ماتت، ماتت توقيت في توقيت المغرب، يعني كان في وقت المغرب في المستشفى، وأتانا الجثمان ليلا وكان لازم تدفن الساعة 10 بالليل. وحصل حاجات غريبة جدا زي اللي بيحكوها في الحواديت. لما نقلنا ماما للنعش من المسجد من وقت ما شلتها وانا حاسس بمشاعر غريبة، محدش يتريق عليا من فضلكم، مشاعر لا تتناسب ابدا مع الموقف اللي احنا فيه. انا كنت مبسوط، بجد تقدر تقول كمان فرحان، وحاجة جوايا كده مدياني شعور بالفرحة. بدأت أحس إن نعش أمي بيدفع دفع ناحية العربية اللي هتشيل النعش. قعدت جنب النعش في العربية بتاعة تكريم الإنسان ومسكت المصحف وبدأت أقرأ، وكانت العربية طبعا مظلمة، احنا نتكلم في بالليل، اللهم إلا من نور عمدان النور الشارع لما بتعدي جنب عمود النور ويجي ظل العمود يمشي في العربية، كان شكله غريب، الخيال بتاع عمود النور لما يدخل العربية، ومن خلال النور اللي بيدخل الخافت في كل شوية في العربية ده بحاول أقرأ إلا أقدر ألحق أقرأ من المصحف. لكن في مرة ومن المرات ونور عمود النور الخاطف ده بيتحرك جوه العربية وعناية على المصحف، لمحت غطا النعش بيتحرك، شلت عيني من على المصحف وبصيت بسرعة ما لقيتش حاجة، كملت قراية. تكرر الموضوع تاني، قفلت المصحف وفضلت قاعد مبرق للنعش ما بعملش اي حاجة لحد ما وصلنا للمقابر ونزلنا النعش. اقسم برب العزة زي ما بيقولوا في الحواديت وفي الافلام، كأن النعش هو اللي بيسوقنا مش احنا اللي بنوجهه. طبعا ممكن يتقال ان الناس اللي شايلاه هي السبب، بتزقه يمين او شمال، وارد طبعا، انا بحكي اللي شفته واللي حسيته. طب احساس الفرحة اللي جالي بعد الانهيار اللي كنت فيه بعد وفاة امي ده معناه ايه؟ انا على فكرة كنت بحب امي، انا ما بكرهاش، امي دي احسن حاجة في حياتي. عندكم معانا لده؟ طيب نزلنا القبر ندفنها، واللي حصل الاتي: كان معانا طبعا يعني واحد من يعني مش واحد، كان معانا اولاد خالاتي. واحد منهم قال للحانوتي اول ما نزلنا من على السلم ونزلنا ماما في التربه من تحت، قال للحانوتي تحديدا: وحضرتك ممكن توطي الاضاءه النور شويه، يعني انا مش عارف ابص من قوه الاضاءه يعني. فاذا بالحانوتي يهلل: يا ابني انا معايا مصباح صغير، معايا كشاف صغير، الله اكبر الله اكبر. وقتها ادركت ان النور الموجود لا يتناسب ابدا مع نور المصباح او الكشاف الصغير اللي مع الحانوتي. قلبي بصراحة فضل يدق بصراحة، وخفت غصب عني، خفت. لكن تكبيرات الحانوتي كان خلتني اهدى شويه. طلعنا على السلم وقفلنا عليها باب القبر، ولازلت لحد دلوقتي لما بفتكر الواقع بالتفصيل. اما كاف عين عين، رفض طبعا يذكر اسمه لأن الرواية بتعتبر العكس تماما للرواية اللي فاتت. كلموه بلغون صديقه مات، بيقول: أنا طلعت أجري ودخلت البيت لقيتهم غسلوه وتكفن ولما حاولت أقول لهم طب أنا عايز أسلم عليه، عايز أبوسه من جبينه، حتى والده زعق ومنعني وقال ممنوع حد يكشف وشه. واحد من صحابنا كان موجود وقال لي اسكت خالص أفهمك لما ننزل من هنا. بيكمل كاف عين عين وبيقول واحنا نازلين بالنعش على السلم كنت حاسس ان انا شايل جثة فيل، لدرجة ان انا كنا هنقع اكتر من مرة، مع العلم ان صاحبي وزنه كله كان في حاجة 70 كيلو يعني، واحنا مكناش قليلين عشان يبقى تقيل علينا بالمنظر ده. بعد ما نزلنا صاحبي قال لي وشه صعب قوي، وشه وحش قوي، انا كشفته من غير ما هم ياخدوا بالهم، انا عمري ما هنسى منظره، منظره وحش قوي. وصلنا المقابر، تقريبا معظم الناس انسحبت من انها تشيل النعش لسبب غير مجهول غير معلوم. اتحركت بسرعة وبدأت احاول اشده بصعوبة جدا جدا، تقيل. اتحركت وناديت على صحابي وقلت لهم يلا بسرعة يلا بسرعة. شلناه فعلا بصعوبة، وصلنا التربة، لكن حصل حاجة غريبة جدا. عارفين لما بنروح ندفن دايما بنلاقي الناس اللي واقفة بتقرأ قرآن وتاخد فلوس عادي، ساعات بيبقوا شباب، ساعات بتبقى ناس كبيرة، ساعات بتبقى ناس صغيرة، لكن لقيت طفل واقف. نزلنا صاحبنا على الأرض بالنعش وبدأنا نشيله من النعش بالكفن علشان ننزله على السلم. مفروض ان الناس بتدعي في الوقت ده، لكن لقيت الطفل الصغير بيقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. لقيت واحد من اللي موجودين الكبار رطش الواد الصغير بالقلم، وبعدين بص قال لا اعوذ بالله ده هو الواد ده بركه ما تاخدوش على كلامه. الطفل بدا يعيط وبدا يكرر الايه وهو بيعيط وطلع يجري. نزلنا بصعوبه على السلم، ريحه القبر كانت صعبه، عادي ريحه تراب يعني، هتبقى ايه يعني، جو التربه حر بشكل مش مفهوم. نزلت وطلعت اجري خايف، خايف عليه مش خايف مني، مش هنسى منظر الطفل وهو بيقول الايه وبيعيط، وفي الاخر ابوه او حد من اللي موجودين ضربه ويقول لي ده بركه. اما عن الكوابيس اللي حلمت بصاحبي وحشه جدا، رحت للشيخ وقال لي طلع له صدقات، حد يوم نهاسة بطلع له صدقات. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة. خلص برنامجنا وخلصت حلقتنا النهاردة، وهنتقابل إن شاء الله مع دقات منتصف ليل الأربعة وحلقة جديدة من كلام معلمين. وعندنا حاجة حلوة جدا بكرة يا معلمين هتعجبكم إن شاء الله، لأننا بكرة حاجتين حلوين إن شاء الله. بكرة نختار مجموعة لحضور محطة السعادة، المجموعة التانية لحضور محطة السعادة اللي جاية، فاستعدوا علشان بكرة محطة سعادة جديدة ويكون في حاجة حلوة تانية للمعلمين اللي بيكتبوا الرعب. اللي مركز ممكن يعرف الحاجة دي ممكن تكون إيه. شكرا لحسن المتابعة، لكن دقايق بعد دلوقتي مش هيكون أغاني، هيكون عندنا تغطية. هننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع الزميل الإعلامي الأستاذ أحمد الطهري، هنكون معاه وهنعرف إيه جديد الانتخابات أول بأول. خليكم معانا، لسه موجودين معاكم لحد الساعة 4 صباح الفل، لكن كلام معلمين لحد كده خلص.